فلا ملاذ ولا ملجا سواك ولا إلا إليك لحي عنك مرتحل فاشمل عبادك بالخيرات إنهم على الضرورة والشكوى قد اشتملوا واسق البلاد بغيث مسبل غدق مبارك مرجح من مزنه هطل سح عميم ملث القطر ملتعق لرعده في هوام سحبه زجل تكسى به الأرض ألوانا منمنمة بها تعود بها أحوالها الأول ويصبح الروض مخضرا ومبتسما من النبات عليه الوشي والحلل وتخصب الأرض في شام وفي يمن به وتحيا سهول الأرض والجبل يا رب عطفا فإن المسلمين معا مما يقاسون في أكبادهم شعل وقد شكوا كل ما لاقوه من ضرر إليك يا مالك الأملاك وابتهلوا فلا يردك عن تحويل ما طلبوا جهل لذاك ولا عجز ولا بخل يا رب وانصر جنود المسلمين على أعدائهم وأعنهم أينما نزلوا وفل حد زمان جار حتى غدا يدني الرفيع ويستعلي به السفل يا رب فارحم مسيئا مذنبا عظمت منه المآثم والعصيان والزلل قد أثقل الذنب والأوزار عاتقه وعن حميد المساعي عاقه الكسل ولا تسود له وجها إذا غشيت وجوه أهل المعاصي من لظى ظلل أستغفر الله من قولي ومن عملي إني امرؤ ساء مني القول والعمل ولم أقدم لنفسي قط صالحة يحط عني من وزري بها الثقل يا خجلتي من عتاب الله يوم غد إن قال خالفت أمري أيها الرجل علمت ما علم الناجون واتصلوا به إلي ولم تعمل بما عملوا يا رب فاغفر ذنوبي كلها كرما فإنني اليوم منها خائف وجل واغفر لأهل ودادي كل ما اكتسبوا وحط عنهم من الآثام ما احتملوا واعمم بفضلك كل المؤمنين وتب عليهم وتقبل كل ما فعلوا وصل رب على المختار من مضر محمد خير من يحفى وينتعل وآله الغر والأصحاب عن طرف، فإنهم غرر الإسلام والحجلُ